ندعو الله مولانا مماتا بكل طريقته فما حرج بلا ندعو الله مولانا مماتا بين طريقته فما حرج بلا ندعو الله مولانا مماتا بين طريقته فما حرج فندعو الله مولانا مماتا فوالله طريقته ما حرج طالب الشيخ لقتك فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما حرج على ندعو الله مولانا مماتا فوالله خليفة مريد لقرب شيخي يا بابا ينال بي بغاية ما يرى خليفة مريد لقرب مولانا ممات طريقته وعرجه بلا خليفة بيضته تباع أخي بألف خليفنا إذا كان الكريم يجود فضلا فكيف يقاس للفضل المقام إلى خليفنا لو بيض يفيد عميد فكل فما بقي الكرام ولا لئام خليفنا فمنكر خطر عظيم فمنكر خطر عظيم لو الإنكار أشرار أقام دفلك شمس في السماء على زواج يا لا لا أسعى لا لا لا لا دفلك شمس على زواج كنكم عندي يا لا طالب شيخ وقتك وكشمس السماء على زوال يا لا سحاب لنا حمام كشمس السماء على زوال يا لا طالب شيخ وقتك ولسعنا في الجواهر قاديا يا واقيك فأكرمه سلاما لك شمس السماء على زوال والله يا را على سحاب وشب شب جانا وجد وأتعنا في الجواهر غالية يا واقيك فأكرمه سلاما لك شمس السماء ما ذكر من أجرى على سر بابك من على ترتبا وقصنا اي وزير بغير لا اتنا اسبها لكم ما كان مسل في صباح الحياة لا لا باب الرسمة لتقصب لنا بدلا الفضائل من إليه تعول لديه أو جاء القيامة قسم سر بصباح على جنبك عطية خلف ضعنا فلا زالت فضائل من إليه تعول لديه أو جاء القيامة قسم سر بصباح على بين عينين ولا غريب شيخ مغيره فمن اين الوصال الى طريق فمن من اين الغلول ترى لقيام على دواب والله ترى على ألف ألف لا تقط أخي ما دمت حيا لعل الله يأتيك الغرام شمس بسماء على دواب بالله ترى على الباب وللهم ألف ألف إلى دارت أخي الآمال فينا فالنحوطن في النظام ولا نظام ولا مسل بالصباح على دواب والله يا الأذهاب ولا خلفني إذا دارت أخي الأعمار فينا فالنحوطن في زهر نقاط خلفتني شمس بالصباح على دواب دفلني يا الذهب ولا الخمار خلف نريد الرحمن مولانا دوابا على قمري يضيء به ظلامه قسمت بالسماء على دواب كنت كرتي يرى الذهب ولا الخمار خلف نعم لا حيلت ومناخا ومأول من ذكاء بفلا قطام ذلك شيخ لغتك فلا زالت فتائل من إليه ومأول من ذكاء بفلا قطام وشمس بصباح على دواب ولا الخمار دفلني له من دنيا نقر من صدى فما فينا سد يوم الإمام له من دنيا نقر من صدى فما فينا سد يوم الإمام فمينينا فندعو الله مولانا ممات طريقته فما حرج ربع طريبة من فندعو الله مولانا ممات طريقته فما حرج سقط بنينا صلاة الله تعلو كل حين على المختار أمن وسلام صلاة الله تعلو كل حين خلف بيننا كذا آل وأصحاب نصرات وأقمار وفرسان كنعنا عسى آل أصحاب نصرات وأقمار وفرسان ابن محمد شيم دعاء جوهر الإنسان وإليك يا محمد ناداني الشيخ نتجاه شيم تحقق جوهر ترجم عبد العزيز ولقد ولدت وغيري ضر لولادتي في منهج التجار ولأنني سميت من أمر به فجزى الإله فالتنبيه سمى محمد ناداني شيم تحقق جوهر الإنسان ربي موسى برني على بلائك يا رحمن يا الله بالقضاء ربي موسى برني على بلائك يا رحمن يا الله مودنينا وربني بلقى ضربي موسى برني على بلائك يا رحمن يا الله هم كل القرى يا الله فانقل القرى نبرني على بلائك يا رحمن يا الله هدني بالقدر ربي مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله وصلي ان يا اله يو يو صب مودا الى خوجك وردني بالقضاء ربي مصابرني على بلائك يا رحمن يا الله يا رجب عبد العزيز اغفر لامتي وارحم بأمتي واستر لها واجبر يا ربي الله كل من اجتمع بيا فلما دنونا منه سر البجر وانجلى ينتي الأحمد لنا الصدر حتى زال منه الدماء بيا الحاج منصور سمارنين رسول حميد حامد ومحمد نبي سما فوق السماكين ساميا هو الدوحة دوث ما يظل بذله محمد يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتمجا وفخرا وسددا ينتي على احمد هو المنتجى يوما يشيب النواصي وكان نبيا بنبوة عالما وادم بين الماء والطين ذهبيا وكان نبيا نبوة عالما وادم بين الماء والطين زاوية. صلى الله عليه وسلم. رايا كل ما انتمي صلوا على المصابة. يا كل ما انتمي صلوا على المصابة. يا كل ما انتمي صلوا على المصابة. يا كل ما صلوا على المصطفى. يا كل من سمي صلوا على المصطفى. يا كل من سمي صلوا على المصطفى. يا كل من سمي صلوا على المصطفى. يا كل من سمي مشى بابا مقصد صلى ولا حلبوا لكن لما فتت من منا ترحلون جبا. يا كل ما تبعى صلى ولا كل ما تبعى أم القرى قربني والجمع من فرح في هجرها سببا. يا كل ما يوجد يا كل ما يوجد يا كل ما سمع من علي بوصل للخيال يردني كل ما تعطتها طلبا. يا كل ما تبعى كل ما تبعى دفلني لو لم يكن خير بعض المصطفى سبب لمن بها كفى ذلك ذهب. لو لم يكن ممن لنا لو لم يكن خير المستوى تبقى لمن بها لك فذلك ذهب. لو لم يكن خير المستوى تبقى لمن بها لك فذلك نبي فاق جميع بلاد الله تكلم بنبي وفاقت في سكانها ربي وفاقت في سكانها العرب وما جاءت يوم من زمانه فاستجبت به إلا أتى النصر وانتهى به المرمى. يوم الزمان فاستجبت به فضل الورى والله في أصله نصف ما مثله نصف الورى والله في أصله نصف ما مثله ولا ترد خلقا سواه على أسلوبه ما مضى من قال شيخنا ربي وانه خلي والجمونا تمنوا بالسلوك على أسلوبه ما مضى من قال وتي أجمال ربي وآدم بين الماء وطيني ربي وآدم بين الماء وطيني لقد قوة وما حط رجال الوافدين ومن أول الخوائج من أفق ومن بين أجمال ربي وآدم بين الماء والطين ربي وآدم بين الماء والطين وهو ما رجال الوافدين ومن أولي العوائل شخص أفق وآدم ربي وآدم بين الماء والطين ربي وآدم بين وهو ما رجال الوافدين ومن أول العوائد شخ من أفق وابن مرزق المبتع العالمين ربي وآدم بين الماء وطين شيخ تيجان بيت الولاية مصباح الظلام مفتاح الكنوز وختم الكل بيت الولاية مصباح الظلام مفتاح الكنوز وختم الكل بيت الولاية مصباح الظلام مفتاح الكنوز وختم الكل مثباح الظلام وشخص مفتاح القنوط وختم الكل الرئيس أهلنا والبر والرجال شيخ المشايخ في الإسلام وكرتنا نبيت الولاية مصباح الظلام ومفتاح القنوط وختم الكل للحيل أهل الهدى والبر فرد ممشي كل مشايخ في الإسلام لبيت الولاية مصباح الظلام ومفتاح القنوط وختم الكل للحياة شغلي شمس المعارف تال العالمين وكبر للفضائل ممجر وطرها يا مفتاح القنوط وختم الكل للحياه شمس المعارف تاج العارفين ومريح للفضائل ممر الفضائل بكر سنين بيت الولايات مصباح الظلام ومفتاح القنوط وختم الكل للحياه شريف هو القوس برزاق المقطوعين أقطاب الإله بلا ريب وقدير والغوث والبرزاق المقطوعين أقطاب الإله بلا ريب وقدير شيخ جمع أبو العباس أبو الفيض الذي بهرت آياته كل عقل ذاك يحيي برزاق المكتوم عاليا اقطاب الاله بلا ريب وتزيين شغليا شيخ التيجان الذي شاع الطريقة والبين البرية برهان البرازيل والغوث والبرزاق المكتوم عاليا اقطاب الاله بلا ريب وتزيين شغلي القطب الوجود لنا الأبدال لا يتوه من ربي وآدم بين المعنى والسيد قطب الوجود الذي أبدى ولايته من ربي وآدم بين المعنى والسيد قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والسيد قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم شغلي شريف الله قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والسيد قطب الوجود الذي أبدى ولايته قطب الوجود الذي أبدى ولايته أنا ربي وآدم بين الماء والسيد قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين شهد الظلم فالحق يعلو ولا يعلى عليه نعم فمنكر الحق في الخسران والسجان قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين نفلع المؤمنون ممسكون بها ممن العين في مصر وكبير قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين ظلال صف السقيم أخي نعم الفرات أجاج في مزقوم عن نازل العام الرسلين قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم الحميم أخي لحم الفرات أجاج في مكتوبنا لا جرم يا بكرتنين قطب الوجود الذي أبداوينا يزاه ربي وآدم بين الماء والطير لقد وضعه كسريني أخي هذا البر سائك إيمانا له لا أعلى أجر خير يا بكرتنين بشريني أخيري هذا الورد سائك من ناله لعلى أجرا غير مغرور من ناله لعلى أجرا أجرا أجرا أجرا من ناله لعلى أجرا غير مغرور من ناله لعلى أجرا أجرا أجرا من ناله لعلى أجرا غير مغرور ملوكته الكرام وأصحاب الرسول وأرباب القبول وأهل الضعف والنور ألف ألف لا ترى أحدا من أهله أبدا إلا وسيمه بأذن وتزيين إن القصيدة هذه من مريد أبي فيض الإله أبي بكر الفاوز إن القصيدة هذه من مريد أبي الفيض الإله أبي بكر الفاوز إن القصيدة هذه من مريد أبي الفيض الإله أبي بكر الفاوز إن القصيدة هذه من مريد أبي الفيض الإله أبي بكر آخرون يلنا يلا فاير نسرج باب كرسي رضي الله تعالى عنه الحاج مالك حبا مالك ما لم يمالك للقرماء دقل كاين لي لي تي بروم باريسال دي كان دو ماودو دغلا دي الله يدغلا دغلا دي الحاج مالك حبا مالك ما لم يمالك من قرماء كاني ماودو الحاج مالك نيت الحاج مالك سمام سان المسالك كان قدماء الحاج مالك موي ترسل مالك لولو تخ يلا وقاه مالك شرا فواليك كندو ماودو كوكوي ولي الله كوكوي حبيب الله كوكوي امين الله من امناء كندو ماودو ابن عثمان رضا الرحمن موضوع عليهم رأي كم سيد الحاج مالك سمع مدار جاد بمالك وكمالك كالدهر مر بمالك للمالك كم موضوع مدار جاد بمالك وكمالك كدهر مر بمالك للمالك كان موضوع كل امرئ يأوي البنا بلقائه فك ولقاؤه يوما فمنحة مالك كأمر ساس دوتيبوك كل امرئ سترون دو سباينين سمام كل امرئ يأوي المنى بلقائه فك ولقاؤه يوما فمنحة مالكه بنيت موضة فهدى به متمرد متمرق شال الدلالة وهو هب الهادك بل إنه تعليف سيق مالك هو حامل الرايات في التيجان بل إنه تعليف سيق مالك هو حامل الرايات في التيجان هاكم بتحفة مالك من مالك هو مالك مذهبا إخواني هاكم بتحفة مالك من مالك هو مالك المذهب الإخوان كان موضة ولقد أتانا ما ينير بحيائبين هو مشكلة العرفان يا ترجمان للعلم والقرآن ولقد أتانا موضة ولقد أتانا ما ينير هياهبا بل مشكلات في مسائل العرفان كان موضة موضة روضة موضة روضة ستو مودورو طالب مودورو غام كاتي مودورو مقدم مودورو كان سيدي مالك ولقد اتانا ما ينير في مشكلات مسائل العرفان أكرم أكرم أكرم بهذا الشيخ وهو خليفة موضة من أكمل الخلفاء للتيجان كان موضة أكرم بهذا الشيخ وهو خليفة موضة من أكمل الخلفاء للتيجان وذو البصائر يعرفون بأنه موضة بيد الأنوق فكيف بالوجدان سيداج مالك هو مالك متمالك هو مالك متمالك من مالك من مالك بمن مالك بمن مالك هو مالك هو مالك فرق فرق نلنا المنى نلنا المنى لنا الوسيلة وقفة يا منال أبو ساري علم الهدى سمعتم راندو يا ترجمان العلم والقرآن موضوع دو غيس خالي بو ماندنان بركة موضوع بلاي دو غيس مقدم بي جاي قنان بركة موضوع كم سا وجدنا نعمة من فيدكم يا مو إلى الأكهال وسبان الإملاء ولون الماء لون إنائه فلذا صفوت لنا من الأدران يا من ولا بصري علم الهدى سمعت رندو يا ترجمان العلم والقرآن ذاك ابن عثمان الذي صاد الورى بسلامة وبشاشة وأمان بسياسة وسلامة وأمان. ذاك ابن عثمان الذي يروي لنا عن غلة من ماء فيض. بنان ذاك ابن عثمان الذي أبدى لنا المؤمن خير الديانة باريا. أركان ذاك ابن عثمان الكريم المرتدى موضع شيخ المشايخ المفعول. إرفان ذاك ابن عثمان الكريم هو المرتدى. بارك بارك يا ذولي في أب أحمد جهلا ابن الشيخ نتجاني رجائي لا تلمني فإنني فيه يا من لو مثل ظلم لنا الأقلاء. كسب سيدنا محمد دفلني سيد الرسل خاتم الأنبياء مصطفى الله شفة الأصفياء. مضى الناس إن يوم من الديان وشبيع الصلاة يوم الجزاء. صلاة من الإله تعالى سلام عليك دون الخداع وصلاة من الإله تعالى سلام عليك دون انقضاء. أنتم الباب للعباد إلى الله.